السلام عليكم. هنتكلم دلوقتي مع واحد اخر عن مينينجايتس. المره اللي فاتت بعد ما خلصنا الالم وانا اتكلمنا عن برين تيومرز وسبايكلويد هيربس، كان واضح ان في علاقه قويه ما بين البرين تيومرز والسبايكلويد هيربس، مشكله ولا لا؟ الكلام كان بيتش كانت اولموست ذا سيم، بس كان السبايكلويد هيربس فيها زياده اللي هي ايه؟ مانجل الفيش موتيف، مشكله ولا لا؟ مينينجايتس. مينينجايتس معناه انفلاميشن اوف المينينجيز، صح ولا لا؟ او انفكشن اوف مينينجيز. سؤال، ازاي الاورجانيزم يوصل للمينينجيز؟ ازاي الاورجانيزم يوصل للمينينجيز؟ يعني احنا عندنا ادي جوين اهو، وادي البير والاركيلويد والديوهات، عايز اوصل وادي الاسكال، عايز اوصل اورجانيزم مينينجيز، ممكن يبقى جايلها منين؟ ميد برين، زي برين ابسس بس، ممكن يبقى جاي منين تاني؟ سكال زي تروما او بوست اوبتر، ممكن يبقى جاي من بلاد، هيماتوجنس سبريد اوف انفكشن، مش كده؟ ممكن يبقى جاي من سكال بطريقه غير مباشره، عن طريق ساينسايتس او اوتايتس ميديا، واضح؟ يبقى ده السورس اوف انفكشن. الاورجانيزم بيقسموا المينينجايتس الى سيبتيك مينينجايتس وليمفوسيتيك مينينجايتس. السيبتيك مينينجايتس المقصود بيها، السيبتيك مينينجايتس المقصود بيها الاورجانيزم بكتيريا، لان كلمه سيبتيك معناها في باص، وباص معناها ديد ليوكوسايتس، وديد ليوكوسايتس معناها بكتيريا انفكشن، لان الفيروسز والفنجاي is not attacked by leukocytes. Okay, they are attacked by lymphocytes. واضح؟ Accordingly, septic meningitis equal bacterial meningitis. ايه البكتيريا اللي ممكن تنفكت المينينجيز؟ Meningococci. This is the most common community acquired meningitis. Community acquired meningitis. ايه تاني؟ ستاف دي الموست كومن بوست اوبريتيف اند بوست روماتيك مينينجايتس، لان ستاف موجوده في السكين. في الهيموفيلس انفلونزا والنيوموكوكاي ار ذا موست كومن بكتيريا في فولج سبلينكتومي. حتى انت بعد ما بتعمل سبلينكتومي المفروض ان انت تدي الفاكسين ضد الهيموفيلس والنيوموكوكاي. والهيموفيلس انفلونزا is the most common organism in neonates، الأطفال. Neonate meningitis. يبقى عندنا ستاف وستريبت، ستريبتوكوكاس نيمونياي يعني اللي هي نيوموكوكاي، والهيموفيلس انفلونزا والمينينجوكوكاي كبكتيريا. الليمفوسيتيك meningitis معناها ان المينينجيز مليانه ليمفوسايتس، which speaks of يا فايرال يا فانجل انفكشن. الفانجس انفكشن زي كوكاي دايدومايكوزس كانديديزس هيستوبلازموزس، بالنسبه لكم انتوا كانديديزس. الفيروسز زي الهيرب سيمليكس هيرب زوستر ليمفوسيتيك كويو مانينجايتس فيروس، بالنسبه لكم انتوا هيربس. بكتيريا تعمل ليمفوسيتيك مانينجايتس؟ يس، لو كانت البكتيريا دي تي بي، التي بي بيعمل لمفوسيتيك مانجايتس. طيب بصوا لي هنا، هنتكلم عن مانينجوكوكال مانجايتس بالذات، هي الموست كومن كوميونيتي اكوايرد مانجايتس. المانينجوكوكال مانجايتس زي اي انفكشن لما بتيجي تتكلم عن بتقول اورجانيزم مود اوف ترانسميشن بري ديسبوزنج فاكتور، عود نفسك اي انفكشن لازم الثلاث ايتمز دول نفكر فيهم. الاورجانيزم هو المينينجوكوكاي which is جرام نيجاتيف كوكاي. احنا متعودين دايما جرام بوزيتيف، لكن دي جرام نيجاتيف كوكاي. المود اوف ترانسميشن هتوصل للمينينجيز ازاي؟ الميلينجوكوكاي بيكون فيها الدروبلت دي على الطريق الدروبلت هتوصل للمنجيز ازاي؟ بطريقه من اتنين يا اما بعد ما توصل للنوز عن طريق البلاط توصل للمنجيز او لما بتوصل للنوز بتروح عن طريق الكريبي فوم بليت لغايه المنجيز بتروح عن طريق كريبي فوم بليت لغايه العظمه دي مخرمه ولا لا فممكن الاورجانيزم عن طريق يوصل من النوز لغايه المنجيز الميننجوكوكال مينجايتس ده الاورجانيزم مود اوف ترانسميشن ما دام المود اوف ترانسميشن افافه يبقى بريديسبوزنج فاكتور هيبقى ايه؟ لاودنس تو فنتيليشن وما دام الموضوع افافه يبقى مور كومن ان تشيلدرن هما اللي بيتوفوا في وش بعض اكتر صح؟ ودي مسؤوله عن 25% من حالات المينجايتس ممكن تحصل في سوء ابتدامج اوكي؟ اطفال بقى حفل التفافه وتبقى ايه؟ المدرسه كلها تتضرب. واضح؟ كلينيكال بيكتشر، بص هنا وسيب الكتاب. عندك انفلاميشن في المانينجيز وعامل لك انفلامات وفلويد جوه السكال. تفتكروا ايه كلينيكال بيكتشر؟ اكيد هيبقى فيه انكريز وفي لاترالايزيشن وفي فولس لاترالايزيشن وفي فيفر وفي مننجيال انجلش زي مين بالظبط؟ حتى فاكرين في السبع جنويد هابرج قلت لكم لما تعمل سي تي وما تلاقيش بلاد هتفكر في ايه؟ ما ينجاتش هتخش تاخد لابا بانكشن مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده ان كليك بيكشر مانجايتس قريبة جدا من السبع كرات هامش. نبتدي الأول. بما إن في انفلامات في الفلويد هيزود الـ intracranial pressure يعمل لنا إيه؟ هادك. كوز أوف هادك. ستريتش أوف مانينجيز. صح ولا لا؟ ده كوز أوف هادك. إيه الهادك؟ يزيد إمتى؟ في المورنينج ومع كافي وسنيزي يقل مع الفوميتنج مش كده ولا لا؟ ماشي ولا لا؟ يعني بينطبق عليه عادي خالص الهدف خيره فومتي سببه اكسبريشن للسي تي زد ماكسيمم ان ذا مورنينج والهيدك بيبقى معاه سيفير هيد سوبر بونت معاه سيفير هيدك وهو بيريليف الهيدك والفومتي از بروجكتايل اند نوت ريليتد ويحصل بلاك كونفيشن عادي جدا الحاجه بس اللي عايزين نضيفها بتوع المانجي كوكر مانجايتس عندهم فوتوفوبيا. فوتوفوبيا يعني ايه؟ الضوء يتضايق جدا من الضوء، واضح؟ طيب بصوا لي هنا بقى عشان تضيفها مع الليرنج اوف فيجن. لاترلايزيشن بصوا لي هنا. الانفلاماتوري فلويد هيضغط على البرين كله. فممكن يعمل كونفيوجن، كونفالشنز، اند ايفن كوما. لكن ما يضغطش على اريا معينه في البرين. اشمعنى؟ فاكرين السبع كرويد هامرج كان بيضغط على ارياز معينه يعني ضغط على البرين وضغط على الكرينيال نيرفز لان السبع كرويد هامرج بيعمل بلاد كلوتس بيلوكلايز في حته لكن المانجايتس ده انفلاماتوري فلويد مش هيبقى لوكلايز في حته هيبقى ديفيوز كونكشن فالكل لاترايزنج سايد اللي موجوده هنا مفيش غير جاست كونفالشنز وكوما انلس unless عندها complicated brain abscess يعني عمر بتاع المنجايتس ما يجي لك بهيبليشن عمر ما يجي لك بافيزيا اجرافيا اليكسيا باكسيا خالص لان inflammatory fluid is diffuse is not localized to an area unless بقى complicated brain abscess مفهوم ولا لا؟ لكن ما عدا ذلك لا يمكن يبقى فيه localization واضح الفورست localization المقصود بايه؟ ابديوسن صح؟ هيحصل ولا لا؟ يحصل. الفنتيكولار سيستم ممكن يتسد؟ اه لو حصل فايبروزس من المنينجيتس وده يعمل هيدروكابلز. هرنيشن سيندروم شغاله ولا لا؟ ها؟ شغالين برضه. هيرنيشن سيندرومز. طيب في فيفر ولا لا؟ الفيفر بتوصل 39 و40 درجه. وما دام جبت سيره الفيفر كمل الفايتال ساينز. ايه اخبار البولس في العيال ده؟ تاكيكارديا عشان انفكشن. unless حصل مع الهرنيشن الكوشن ريفلكس الشهير اللي هو هايبرتنشن اند تاكيكارديا. فاكرين البولس موتور سنتر؟ لما بيحصل له هرنيشن بيعمل لك هايبرتنشن اند عن مننجايتس عنده تاكيكارديا unless حصل هرنيشن. بلاد بريشر ايه اخباره؟ نورمال نورمال unless ممكن يحصل هايبر تنشن لو حصل هرنيشن وضغطنا على الفازوموتور سنتر. وممكن يحصل هايبو تنشن. ازاي؟ الاورجانيزم لو وصل البلاد ستريم هيعمل مننجوكوكال سيبتسيميا. والمننجوكوكال سيبتسيميا تعمل دي اي سي. والدي اي سي يعمل هيموريج وانفاكشن في السوبرارينا اسمها ووتر هاوس فريدريكسون سيندروم. It is an Addisonian crisis. الاورجانيزم وصل للدم عمل سيبسس والسيبسس عمل دي اي سي والدي اي سي عمل انفاكشن وهيموريج في السوبرينا جلاد. ده عمل لنا Addisonian crisis عمل لنا هايبوتنشن شوك. مفهوم؟ بيسموها ووتر هاوس فريدريكسون سيندروم او بيربوا فالمينانس. بيربوا فالمينانس مفهومها بيربوا عشان الدي اي سي وفالمينانس فالمينانس سريعه جدا بتموت عيال بسرعه. الريسبيريشن هيبقى نورمال unless حصل هيرنيشن هيحصل لنا ريسبيراتوري ارجيلايتس. يبقى فيفر فكرتني بالفيتال ساينز. واضح؟ ايه كمان؟ عندنا علامات المنينجال اريتيشن اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ نيك ريجيرتي وستيفنس. ولو حاولت اعمل فليكشن للنيك هيجي له بين. وكيرنكس واللاشكوس والبوتزنسكي. ما فيش ولا كلمه زياده تاني. يبقى معنى كده سيادتك لازم تذاكر البرين تيومرز مع السبايكلويد هيموريج مع المنينجايتس. مفهوم؟ انفستيجيشن هعمل ايه؟ يا دي نيل على ستي ويم على الاي يا جدعان. هو انتوا البلد اللي انتوا عايشين فيها دي للدرجه دي يعني؟ اي نعم. اه في عربيات مرسيدس اكبر. احنا خدنا على فكره فرحه ولا بقى خدنا النجمه الذهبيه في توزيع مرسيدس في العالم. فرحه بقى فرحه في الشعب المصري كله. النجمة الذهبية في توزيع المرسيدس في العالم. انتوا اغنى شعب في العالم. تخيلوا. ما الاسكوت هقول ايه يا ما خلاص ده. انتوا اغنى شعب في العالم. مالكوش حل. ما علينا. انفستيجيشن زي ما قلت لكم هنعمل سي تي وام ار اي. وما دام احنا في بلد زي مصر بقى نعمل اندوسكوبي ابا جي اي تي ولو جي اي تي وكولونوسكوبي. ما خلاص بقى فرح. لا هنعمل سي تي. هنعمل سي تي لانك في الاول شكيت في صبعك اللي هو هيتعمل. لما جالك العيان من بلزر ده نفس الفيتشرز بتاعت فعملت سي تي. هيطلع السي تي نورمال. اول ما يطلع السي تي نورمال ومفيش علامات انكريز تتكلم التنشن عنيفه هتخش تعمل لمبر بانش وتاخد عينة سي اس اف. بص معايا بقى هلاقي ايه في السي اس اف. بص لي هنا وانت بتاخد العينه هتلاقي البريشر عالي بس مش عالي قوي. لان لو عالي قوي يبقى انت دكتور حمار. ليه؟ لو في اي علامه في السي تي بتقول ان في ماركر انكريز في الانتركينا بريشر ممنوع تخش تعمل لمبا بانشر. لو عملت لمبا بانشر انت هتسحب السي اس اف من تحت صح؟ البريشر تحت يوطى ولا لا؟ يوم البريشر يحصل له ايه؟ انيشن. وين يحصل انيشن؟ فممنوع ممنوع لما بارتشر في عيان عنده ماركت انكريس اللي انت بتتكلم بريشر. انا عملت سي تي وتاكدت ان مفيش انكريس اللي انت بتتكلم بريشر عنيف هاخد اللمبا بارتشر. وانا باخدها بريشر عالي اه بس مش قوي. اس اس اف هتلاقيها تربت تبعتها تتبص عليها تحت وكباتن وتبص وما كده هتطلق. العادة بتاعت السي اس اف هتاخدها وتبص عليها تحت الميكروسكوب هتلاقي ليوكوسايتس بص مش كده ولا لا؟ ممكن تلاقي بكتيريا مش كده ولا ايه؟ تلاقي البكتيريا سواء ستاب او ستريب او وات ايفر. الحاجه الثانيه انك تاخد العينه اللي بعدها في الكاتش هاند سيستم. الحاجه الثالثه وصلت يا واحده انك هتلاقي في العينه البروتينز زايده لان ده انفكشن وفي انتي بوديز طبعا. ما دام بكتيريا البكتيريا بتاكل جلوكوز ولا لا؟ فالجلوكوز في العينه يبقى ايه؟ ها؟ قليل. والكلورايد قليل لانها ما دام كان الجلوكوز لازم تحدد. الكلورايد لازم ايه؟ يقل. يبقى عندك ميال جلوكوز واطي كلورايد واطي. بروتين عالي بريشر عالي. وبكتيريا مايكروسكوب وكالش مفهوم ولا لا؟ جلوكوز واطي كلورايد واطي بروتين عالي بريشر عالي وفي نفس الوقت هتلاقي ايه؟ هتلاقي دموع هتلاقي الاورجانيزم والكالش. ما احنا قلنا بروتين وبريشر عالي يا ابني وجلوكوز وكلورايد واطي مش هنقعد نلف حوالين بعض وهنعمل كالتشر ونشوف الاورجانيزم. طيب التريتمنت هنعالج عيال مالينج كوكر من جاكس ازاي؟ رقم واحد تكتب التريتمنت بتاعها بالتيومر الملك اعتقد هتعالج البين بانالجيزكس واعتقد البومتنج بانتي اميتكس واعتقد هتعالج الانكريز انتركرينيال بريشر منطقي ولا لا؟ بالاضافه لكده عيال مالينج كوكر من جاكس لازم ياخد انتيبيوتكس. يديله انتيبيوتكس. ايه الانتيبيوتكس اللي ياخدها؟ هنيجي سيب ترايكزون او سيب تاكسين ثيرد جنريشن تبقى لسمويد. لكن لو انت مش طايق اهل العيان يديله امبيسيدين. لو في طار بينك وبين عيل كلوروفينيكول لان كلوروفينيكول هيخففهم من المالينجايتس ويجيب له شويه بول ماو فيلير على خفيف على شويه ليوكيميا على بسيط حاجات بسيطة يعني هتعدي بس المهم انه هيخف من ايه؟ من جايز. دي اهم حاجة ده التارجت بتاعك. متفقين يا ولاد؟ طيب الحاجة التانية جي بي مانجايز. بص هنتكلم عنه ازاي؟ لو جالك سؤال جي بي مانجايز تتكلم عنه ازاي؟ زي ما انت متعود الايتشارجي اورجانيزم هتقول الاورجانيزم عبارة عن مايكوبكتيريوم tuberculosis which is a human or bovine bacilli which is acid fast alcohol fast وفي مايكوبكتيريا كنازي وابيوم ومارينا. الكلام ده انا جايبه منين؟ من التشيست. هناخد التشيست ان شاء الله. مايكوبكتيريا كنازي وابيوم ومارينا الهيومن والبوفاين تايب. ازاي توصل للمنجيز؟ ازاي تي بي يوصل للمنينجيز؟ هيوصل ازاي ولا هل في حد هيطف على المنينجيز هيبقى توبلت يعني؟ بلاد بون اسمه ميلياري تي بي. ايه بري ديسبوزنج فاكتورز فور تي بي؟ في ايج وسكس وريزدنس واوكيبيشن وسبيشال هابتس واميون كومبرومايز ستيتس هناخدها منين؟ من تشيست برضه. يبقى الاتشار مش هجيبه من التشيست. واضح؟ الجورج هيجيب منين؟ جست كلينيكال بيكتشر تي بي مننجايتس ايدنتيكال مننجوكوكال مننجايتس ما عدا ان بالاضافه للكلينيكال بيكتشر بتاع مننجوكوكال مننجايتس هتكتب لي كلينيكال بيكتشر بتاع ميليا تي بي. هتكتب لي كلينيكال بيكتشر بتاع ميليا تي بي. انفستيجيشن زي بالظبط مالينج كوكر مالينجايتس بس بدل ما هلاقي وايت بي سيز في السي اس اف هلاقي ليمفوسايتس وبدل ما هلاقي ستاف او ستريب او مالينج كوكاي هلاقي تي بي بالزيل نيلسون. صح ولا لا؟ وبكاتشر على لبشتاين جونسون وميديا واعمل بي سي ار سي اس اف زي ما احنا عارفين. برضه الانفستيجيشن هنجيبها منين؟ من تشيست، بس هتشيل كلمه سبيوتر وتحط سي اس اف. يعني الانفستيجيشن بتاعت تشيست مجرد شيء بس كلمه سبيوتر وتحط سي اس اف. مفهوم ولا لا؟ زي ما احنا هناخد في تشيست ان شاء الله. بس خد بالك ايه الفرق بينها وبين المانينج كوكر مانينجيتس. السي اس اف فيه لينفو سايتس والاورجانيزم هيتعمل له كالتشر على سيل لايسنس سوري وهي على فيشتاين جونز ميديا ويتعمل له ستيننج باي سيلز. التريتمنت هيبقى انتي توبكال ستريتمنت زي بتاع تشيست. وهنا من حقك تديكوتيكو استيرويد، ودي معلومه مهمه جدا لان مصر هي اللي قالت البيبر بتاع التي بي والمنينجوكوكا بنجايتس. برضه مصر هي طلعت البيبر اللي بتقول ان العيال دول ياخدوا كورتيكوستيرويدز. طبعا مصر طلعت البيبر ليه؟ عشان لو قعدت سيادتك في الحميات لمده 6 ساعات بس اخترعتهم من وقتك يعني هتكتب بيبر في المنينجوكوكا بنجايتس فيها 30 عينه 40 عينه. لكن لو قعدت في امريكا سنه هتطلع بتمن حالات. اوكي؟ عشان الخير عندنا كتير كتبنا البيبرز بتاعت ماجي كوكا مانجايتس واكسبتد انترناشونال لان مفيش دوله قادره تنافسنا في عدد حالات مانجايتس. مش فاكرين الحيضان نفسهم ما عندهمش هذا العدد. الدوله الوحيده اللي بتنافسنا في الموضوع ده الهند وتفوقوا علينا في الكوليرا. بس احنا بنحاول عن طريق تجويز المياه الصرف الصحي ان احنا ننافس الهند ونخش في المنافسه. الكلاب سبقونا في الكوليرا ازاي؟ فبنحاول ان احنا نجيب عدد حالات كوليرا يسمح ان احنا ننافس الهند. وعشان كده عملوا الحركه بتاعت التايفون دي. بس كان مقصود بيها كوليرا للاسف جاله التايفون. كان مقصود ان احنا نكبر عدد حالات الكوليرا بس للاسف فشل. anyway طول ما احنا بنحاول يا اولاد هنوصل ان شاء الله. انا عمري ما شفت في حياتي حاجه زي كده. انا سهلت صرف صحي بيتحط للناس كمايند شو. انا كنت بجرب بس في الباص يعني ايه يعني لما يشربوا لمده يومين شويه مجاري ايه يعني. وانا عايز مستغرب من الناس دي ما شكتش في الميه. الناس اللي شربوا الميه دي وجالهم تايفويد الريحه اتليست ولا ده العادي؟ ان دل على شيء بيدل على ايه؟ الناس دي متعوده على كده ودي مصيبه. ده يعني ما شكش في الميه ده العادي بتاعه. anyway سوري الفايرال مانجايتس سيب الاقلام وبص لي هنا. فايرال مانجايتس هتبقى تيبيكال التي بي. خد بالك انا قلت تي بي تيبيكال مين؟ ما عدا الانفصال ولقينا تي بي اورجانيزم. الفيروس تيبيكال تي بي ما عدا الفيروس ما بياكلش صح؟ الفيروس ما بياكلش ميتابوليزم فالجلوكوز نورمال والغايه نورمال والفيروس زي التي بي الانفوسيتك. يبقى احنا كده خلصنا كلينيكال باثولوجي بتاع السي ان اس. ازاي؟ لو جالك ريبورت سي اس اف هتضرب بعينك على السيلز. ريبورت بتاع سي اس اف في كلينيكال باثولوجي تضرب بعينك على السي اس اف لقيت قلب سيزي بقى انت ايه؟ سايكلويد هيمرج لقيت ليكوسايتس يبقى انت سيبتك مانجايتس. لقيت ليمفوسايتس حسب الجلوكوز والكولايد لقيت جلوكوز وكلورايد واطي يبقى انت تي بي. لقيته نورمال يبقى انت فايرال مانجايتس. ده الريبورت بتاع كلينيك الباثولوجي. اوكي يا ولاد؟ هندسه. طيب نخش على موضوع فيري انترستنج بالنسبه لكم انتم. فيش اكسايتنج اسمه بلاد سبلاي اوف ذا برين. بتحبوه قوي قوي قوي قوي. يعني ليه بعثة خاصة عندك. يعني الطب كلكم والباص سبلاي بتاع بينكم تاني. ده أتفه موضوع في نيويورك. أتفه موضوع في نيويورك. بص ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نخلص باذن واحد احد قبل رمضان او بكتير وناخد لنا 3 4 حصص في رمضان ولا هنموت. هتبقى جثث يعني بالمنظر ده. يعني هنخش انا وانتوا هنا نطلع رنجه. يعني تطلعوا مجففين اهاليكم ياخدوكوا في علب. المهم فبص معايا البلد سبلاي اوف ذا برين. البرين البلد سبلاي بتاعه جاي من تو ارتريز. واحد اسمه كاروتيد والتاني اسمه فاسيلر. هنتكلم الاول على الكاروتيد ارتري. انتوا عارفين ان في حاجه اسمها اورتيك ارش. في حاجه اسمها اورتيك ارش بيطلع منه حاجه اسمها كومن كاروتيد. معايا؟ ده التزياد ويصحى. كومن كاروتيد بيتقسم الى اكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد. ده كومن كاوتر ارتري، ده الاكسترنال كاوتر ارتري، ده الانترنال كاوتر. الانترنال كاوتر هيمشي في النك من غير ما يدي سبلاي. يعني هو طالع في النك. يعني طالع كومن كاوتر واتقسم في النك الى اكسترنال وانترنال. انترنال يمشي في النك من غير ما يدي سبلاي ويخش السكال عن طريق فورمنت. اسمه كاروتيد فورمنت. ويمشي في حاجه اسمها كاروتيد كانال. معايا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى خليه يمشي في كاروتيد الكنال؟ الكاروتيد الكنال فيها 6 تانيات. 6 بنز. ربنا سبحانه وتعالى خلى الكاروتيد يمشي في الكنال الملولوه دي عشان البريشر فيه قل. عشان ما يخشش البرين بالبريشر بتاع الاورطه. ولا هيحصل صبغه قديمه. فربك سبحانه وتعالى خلاه يعدي في كاروتيد الكنال عشان ايه؟ البريشر يعني ما فيش حاجه من غير غرض. مفهوم ولا لا؟ مشي في كاوتد كنال وبعدين يطلع في كافيرنا ساينس. فاكرها؟ كافيرنا ساينس يعدي فيها في وسط اخواته اللي كل اليوم اللي لهم ايه؟ علاقه بالعين. علاقه بالعين اللي هم مين؟ 3 4 6 والاوثرمك بتاع 5 والاوبتيك كان يمشي في وسطين. يطلع من كافيرنا ساينس. بعد ما يطلع من كافيرنا ساينس بينتهي بانه بيديفايد انتو تو برانشز. ميدل سيربال ارتري وانتيير سيربال ارتري. بيتفايد انتو تو برانشز ميدل وانتيير سيربال ارتري. متفقين؟ وهو ماشي في الكافيرنا ساينس بيدي 3 برانشز. اوفثالميك ارتري ده راح للعين. معاك يا باتن؟ بيدي حاجه اسمها انتيير كولويدال ارتري. ده بيدي كولويد بلكسس اللي في اللاترال فنتكلز اللي بيطلع منها سي اس اف. الكولويد بلكسس اللي في اللاترال فنتكلز اللي بيطلع منها بيدي انتي كولويدال وبيدي بوستير كوميونيكيتنج ارتر. اوكي يا ولاد؟ بوستير كوميونيكيتنج ايه؟ تمام. قبل ما نكمل الكلام بقى هناخد كل برانش من دول نتكلم عنه. مفهوم؟ بس قبل ما اخش اتكلم على البرانشز دي بص لي حد يمليني الارياز بتاعت البرين. الفرونت لوب كان فيه اريا كام؟ 4 6 8 وتحت كان فيه كام؟ 44 45 وفي الفرونت اريا. طب هنا كان فيه اريا كام؟ 1 2 3 وايه تاني؟ 37 39 الاوكسيبيتال لوب كان 17 19 هنا كان في انكس 41 42 22 مش كده يا ولاد؟ ولو فاكرين معايا كان في حاجه اسمها الانترنال كبسول. كان في حاجه اسمها ايه؟ الانترنال كبسول قلنا دي حزمه من الفايبرز ليها انتيوليم صح؟ وليها ايه؟ بوستيريم وما بينهم جينو ماشي؟ ما بينهم ايه؟ هنقسم الانترنال كبسول الى فنترال بارت الاقلام اللي فوق ودورسال بارت اللي هي الاقلام اللي ايه؟ ركزوا معايا. قلنا البيراميدال بيعدي فين؟ في الجينو يعني هيعدي في الفنترال وبعدين في الدورسال. يبقى لو انا عملت انفاكشن للفنترال بارت البيراميدال يروح ولا لا؟ قبل ما ننام لو عملت انفاكشن للفنترال بارت البيراميدال يروح. طب لو عملت انفاكشن للدورسال بارت يروح برضه ولا لا؟ هيروح برضه. يبقى معنى كده ان اي فايبرز بتعدي بتعدي في الفنترال والدورسال. فانا ضربت فنترال او دورسال الفايبرز بتروح. موافقون؟ مفهومه دي ولا لا؟ طيب ماشي كلام؟ مفهوم حكايه الفنترال والدورسال دي ولا لا؟ طيب الانترنال كبسول يا ولاد قلنا حزمه من الفايبرز. عباره عن انتيوليم وستيوليم هنقسمها الى فنترال ودوس. موافقون ولا لا؟ قلنا البيراميدا بيعدي فين؟ البيراميدا كان بيعدي فين يا ابني؟ من جينو والاتشوينج بارتس وستيوليم ده البيراميدا. الانتيوليم بيعدي فيه فايبرز اوف ايه؟ اسوشيشن يعني ايه؟ الفايبرز اللي هي بتاعت ايريا 37 اللي بتعمل كوال دي ماشي مش كده ولا لا؟ بتعمل كوردينيشن حضرتك ماشي؟ هنا في البوستيوليم معدي فايبرز بتاعت سنسيشن اللي هي راحه للثالاموس عشان تروح بعد كده لمين؟ اوكسيبال كورتكس. وفي فايبرز بتاعت الهيري والفيجن. الفيجن هي فايبرز بتاع الاوبتيك ريديشن فاكرها؟ ولا فاكرين اللاترال جينكل بودي كان في فايبرز اوف اوبتيك راحه للاوكسيبال لوب بتعدي في البوستيوليم بتاع الانترنال كابسول. وفي فايبرز بتاعت هيري. نبتدي نلعب مع بعض. الاثنين دول في دماغك نبتدي نلعب. اول برانش هتكلم عنه اسمه ميدل سيرفال قطر وده اهم قطر. الميدل سيرفال قطر يا ولاد ده one of the two terminal branches of the internal carotid. one of the two ركز معايا قوي بقى علشان اخر مره هتسمع فيها اوت بلاد سبلاي ان شاء الله يعني. ما فيش امل تاني يعني اسمعوا في الشرق الاوسط. ركز معايا كويس قوي. الميدل سيرفال ارتري هو one of the two terminal branches of internal cortical. بين في كورتيكال برانشز وكابسول. الكورتيكال المقصود بيها بيدي سيرفال كورتكس والكابسول معناها بيدي الانترنال. تعال نشوف الكورتيكال بص معايا. الكورتيكال بيدي الجزء ده ولد. الفوطة لوب يعني بيدي في الفوطة لوب مين؟ دي واحدة حبة حبة عليا عشان انا غلبان. بيدي اريا كام؟ اربعة اكسبت لور ليم. لو خدت بالك انا سبت الحتة اللي فوق دي ما اديتهاش صح؟ مش كده ولا ايه؟ والبودي بريزنتد ايه؟ فهو بيدي اريا اربعة كلها ما عدا لور ليم مش كده ولا لا؟ بيدي اريا كام؟ كمان سامع سامع ستة وإيه كام؟ مكسلين تتكلموا 45. لو قفلت البرانش ده الفرونتال برانش العين يجي لك فين؟ أولا هيجي لك بباراليسيس فين؟ ولا لو قفلت البرانش ده هيحصل انفاكشن ولا لا؟ العين هيجي لك بباراليسيس فين؟ ابا ليمب ومين؟ ابا ليمب ما هو الفيس اكيد في النص والترنك صح ولا لا؟ ما عدا مين؟ يسموها فيشيو بريكيال مونوبليشيا اسمها ايه؟ طيب بص هنا ده ضربت اريا 6 هيحصل ايه؟ بصوا ايه؟ هيحصل هايبرتونيا وفاري. هايبرتونيا وفاري. ضربت اريا 8 هيحصل ايه؟ 8 هيحصل ايه؟ شباب احنا لما تشل قدامكم هيحصل ايه؟ لوس اوف كونجكت اي موفمنت. 44 يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ اكسبريسيف افيزيا. 45 يحصل اجرافي. مش كده يا كابتن؟ ركزوا معايا دي واحده الله يكرمك. موافقون؟ طيب البايتال لوب بيدي فيه الجزء ده، يعني بيدي في البايتال مين؟ واحد اثنين وثلاثة اكسب الولم. لو خدت بالك رسمت الجزء الفوقاني والبودي بريزنتد ابسايد داون، يبقى انا سبت الولم. وايريا كام؟ 37 و39. عايزين نضرب البرانش ده، هيعمل لنا انفاكشن في البايتال لوب. يحصل لنا ايه بقى؟ هيحصل لص في الكورتيكال سنسيشن في الهيد اند نيك والابر ليب. لص اوف كورتيكال سنسيشن فين؟ الهيد اند نيك اند ابر ليب. 37 يحصل ايه؟ ابراكسيا. 39 يحصل ايه؟ اريكسيا. اوعى تنسى سلام، اوعى تنسى هات ان الاوبتيك راديشن فايبرز كانت معديه في البايتال لوب ولا لا؟ كانت معديه ولا لا؟ بما انها معديه في البايتال لوب، لو فاكرين لما تعمل انفاكشن في البايتال لوب هتعمل لور كوادرنتك كوادرالاترال هومونيمس. يبقى لما اعمل انفاكشن في البايتال لوب زي ما عملت تيومر في البايتال لوب هيحصل ايه؟ لور كوادرنتك كوادرالاترال هومونيمس. يبقى لوب يفوق معايا شويه معايا ولا لا؟ هيبقى في لور كوادرنتك. طيب بيدي التمبرال لوب، التمبرال لوب كله هيدي التمبرال لوب ايه؟ كله. بص لنا يا كابتن، يعني هيدي مين؟ انكس 41 42 و22 كباتن. حافل التمبرال لوب ولا حافل انكس؟ هيحصل حاجة؟ لا. ليه؟ هضرب 41 و42 هيحصل حاجة؟ ليه؟ معانا ولا لا؟ لكن لو ضربت 22 يحصل اوديت رياكت. اوعى تنسى ان التمبل ماشي فيه الفايبرز بتاع الاوبتيك ايديشن، فلما يحصل فيه انفاكشن هيحصل ايه؟ ابر كوادرنت كونترالاترال هومونيمس. متفقين؟ سهلة يعني. شباب فيها مشكلة؟ هيبعت لك ابر كوادرنت كونترالاترال هومونيمس. انت مجرد عرفت اناتومي هو بيدي ايه خلاص. طب تعالى بقى في الانتانا كبسول. في الانتانا كبسول. في الانتانا كبسول. هيدي مين؟ بص يا راجل، الانترنال كبسول هيدي الدورسال بارت كله بتاع الانترنال كبسول، هيدي الدورسال بارت كله بتاع ايه؟ الانترنال كبسول. بارتي مشهور جدا، البرانش ده مشهور قوي، اسمه الانتيكيلو سترايين. اسمه ايه؟ الانتيكيلو سترايين. هيدي الدوز الضغط بتاع الانترنال كابسول كله. لو قفلته تعالى شوف اللي هيحصل. حطيتها بالفايروس بتاع مين؟ ولا بص لي انا سيب الكتاب. هنضرب الانتجلوسترايد باتش اللي بيصنعها الدوز الضغط بتاع الانترنال كابسول كله. حضر الفايروس بتاعت يحصل لي ابراكسل. حضر الفايروس بتاع البيراميدال بتاعت يحصل لي ايه؟ هتضايق يعني؟ لو ضربت البيراميدال فايبرز هيحصل ايه؟ هيمبليشن. كنت غلطت على هيمبليشن. الفايبرز بتاع السنسيشن تعمل لك ايه؟ هيمي انس ايزي. هتضرب الفايبرز بتاعت الفيجن تعمل لك كنت غلطت. ما ده الاوبتيك ريديشن. لما يتضرب يحصل ايه؟ كنت غلطت الهوبونومس منو؟ هذا بالفايبرز بتاع تيري يحصل حاجه؟ رد عليا لا. لا ليه؟ بلاتها فيزر. متفقين؟ بص هنا بقى. عايز اقفل الميدل سيرفر دي شخصيا. هيبقى المجموع ولا لا؟ عايزك تعلق لي ايه اللي هيحصل موتور؟ ايه اللي هيحصل سنسوي؟ وايه اللي هيحصل ارياز؟ بص لي هنا مش عايز غابة. بص لي هنا سيب الكتاب يلا. عايزين نشوف موتور وسنسو ايه؟ ايريز موتور. لما تقفل ميدل سيرفر قاطي شخصيا يبقى ده وده ضاع ولا لا؟ يبقى كليك بيتش هتبقى الايه؟ المجموع مش كده؟ هنا موتور انت عملت ايه؟ تيشو بيك يعني عملت فيروس هيدا نيك والابر ليمب. هنا عملت ايه؟ هيمبليجيا مجموعهم هيمبليجيا. الدكتور عجبان الله يرحمه كاتب هيمبليجيا افكتنج الابر ليب اكتر من مين؟ اولا ولا الصوصال معترض على الديناصور الله يرحمه الله يرحمه قال هيمبليجيا افكتنج الابر ليب اكتر من الولد الصوصال معترض والصوصال اكيد هو اللي غلط اكيد ديفنتلي. الدكتور عرفان الله يرحمه اكيد هو اللي صح بس انا مش عارف ليه. يعني ايه هيمبليجيا؟ طيب انا اتبرد الخلق كله بعدين اقول الابر ليمب اكتر من اللور ليمب. هو ايه اللي وصل للابر ليمب؟ يعني عشان يخليه اقوى من اللور ليمب يعني. مفهوم ولا لا؟ بس يعني انا ضارب البيراميدال فاهمين قصدي ولا لا؟ كله ايه ما فيش حاجه واصله لا للابر ليمب ولا اللور ليمب. ايه اللي يخلي واحد احسن من الثانيه؟ يقول لك اصل الابر ليمب اتضرب مرتين. اتضرب مرتين واحد ضربته على دماغه بقى كوماتوز، ضربته تاني على دماغه هيبقى كوماتوز مور ازاي؟ بس ديفنتلي في حاجه الصوصال مش فاهمها واللي عارفها الدكتور علوان وانا سالت فيها بتوع النيورولوجي ما حدش رد عليا، لكن اكيد الدكتور علوان هو الاصح. مفهوم ولا لا؟ هيمي بليجيا افكتنج الابر ليمب اكتر من اللي هو ليمب. متفقين؟ السنسوري بارت احنا هنا عملنا مين؟ انا لوس اوف كورتيكال ايه؟ سنسيشن فين؟ في ذا نيك؟ الابر ليمب. وهنا عملنا ايه؟ مجموعهم ايه؟ هيمانسيز. الصوصاي معترض المره الثانيه بقى بجح وقليل الادب. قله إيه ادب بقى؟ قال لك هيمي انستيزيا والدكتور علوان كاتب ايه؟ هيمي انستيزيا وذ لوس اوف كورتيكال سنسيشن في ذا نيك الابر ليمب. لما تسمع جمله زي دي هتفهم ايه؟ هتفهم ان الكورتيكال سنسيشن لسه موجود فين؟ اتس امبوسيبل. امبوسيبل ليه؟ لان اللي هو ليه لا في سوبرفيشال ولا في ديب، ازاي يبقى في كورتيكال؟ فانت كلمه كيمي انستيزيا وتسكت. فاهمين قصدي ولا لا؟ بس اكيد الصوصال في حاجه هو مش عارفها والديناصور عارفها ديفنتلي ديفنتلي. لكن باللوجيك انا عندي هيمي انستيزيا خلاص ما اقولش وذ لوس اوف كورتيكال سنسيشن في ليدانيك والابر ليب. لان لو قلت جمله زي دي هيتفهم منها ان في كورتيكال سنسيشن فين؟ هاو كام يبقى في كورتيكال سنسيشن في الوان اذا ما كانش فيه لا سوبرفيشال ولا ديب؟ مفهوم ولا لا؟ واضح؟ فبص معايا بقى الموتور هيمي بليش افكتنج ايه؟ هتقولها كده هتقول اللي قاله الدكتور عجبان مالناش دعوه بالصراصير هيمي بليش افكتنج الابر لمب اكتر من هيمي انستيزيا وذ كورتيكال سنسوري لوس. فين؟ في القفا في الابر لمب ارياز سهله خلاص. هقول العين عنده لوس كونتنت اي مو، العين عنده اكسبريسيف افيز، العين عنده اجرافيا، العين عنده اليكسيا ابراكسيا، العين عنده كونترالات الهومونيمس هيمي انوتو. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ خدت بالك ان حته الانفكشن هتبقى كبيره؟ لو قفلت الميدل سيرفر ارتي عشان حته الانفكشن بص قد ايه؟ فاول ما بيحصل اوكلوجن الميدل سيرفر ارتي العيان بيجي له سينكوب. النيرفس تيشن بيجي له حاجه اسمها نيورونال شوك. اول ما البين يحصل فيه انفكشن في حته كبيره في الطريقه دي يعمل حاجه اسمها الكتريكال سايلنس، يروح واقف الكهرباء في البين كله لغايه ما يشوف ايه اللي بيحصل. عشان يعيد توزيع الفان سبلاي، فاهمين ولا لا؟ يحصل some sort of electrical silence، البين يروح موقف الكهرباء في الكل. معايا يا ولاد في لمبتين ثلاثة اتحرقوا في البيت، تروح أنت بتفصل الكهرباء من البيت كله. هيولع البيت كله. وبعدين تشوف المشكلة فين وتروح فاتح الكهرباء تاني، صح؟ It's the same concept. It's the same concept. مفهوم يا كباتن؟ الميديا سيبر ارتي اكتب عليه مهم قوي قوي. مهم جدا لسبب كمان، بصوا هنا الكور الكابسولا برانش ده اللي هو الانتيكلوستريت ده اكتر ارض يحصل فيه امبوليزم، ده اكتر ارض يحصل فيه امبوليزم، وده اكتر ارض يحصل فيه هيمورج. البرانش ده بالذات اكتر ارض يحصل فيه امبوليزم واكتر ارض يحصل فيه في مشكله في الميدل سيرفر. طب حد فاهم اي حاجه في الميدل سيرفر؟ يا ولع الميدل سيرفر. نخش على مناعة. دكتور جميل صاحبي كان بيقول ان سبب ان الليجن بيكون ابر اكتر ان في كراوزز في البرزنتيشن في الجينوم عند جنب الهيد فتاثيرها يكون اكتر. انت ضارب ثواني بس انت ضارب البرنامج ده بتراك كله ولا لا؟ خلاص كراوزز مش كراوزز كله ضرب ولا لا؟ بس التاثير عشان البرزنتيشن اعلى عند جنب الهيد فبيبقى التاثير يعني عند جنب الهيد ايه؟ انا ضربت البيرامدال كله الهاند جنب الهيد الهاند بعيد عن الهيد انا ضربت البيرامدال كله ولا لا؟ هيبقى التاثير ايه؟ سلك الكهرباء قطعته سواء السلوك متجمعه في النص متجمعه ورا ورا تفرق انت ايه؟ قطعته في كاردس ما فيش كاردس ما انا عارف التفسير هو بيقوله بس سؤال في كاردس ما فيش كاردس انا قطع السلك كاردس مش كاردس هتفرق في ايه؟ فاهمني؟ طيب نخش على اللي بعده. انتيريور سيرفر ارتي بقى اللي هو البرانش الثاني. انتيريور سيرفر ارتي اللي هو ايه؟ The second terminal branch of what؟ Attack out the heart. بص معايا، دي كابسولر and زي الميد سيرفر يعني هو مش ابن الناس برضه يبقى هيدي كابسول او كورتيكال عايزين نشوف بيدي ايه كورتيكال وبيدي ايه كابسول متفقين؟ بص معايا ركز معايا قوي الانتيريور سيرفر ارتري قبل ما نتكلم عنه الانتيريور سيرفر ارتري او من الشباك ايوه فاهمين يالا؟ الانتيريور سيرفر ارتري قبل ما اتكلم عنه عايز اتكلم عن حاجه مهمه قوي انا ضحكت عليكم ايه يا اربعه انا قلت لكم البودي فيها ايه؟ بسيت دي ابسايد داون يعني الاثنين فين؟ هي مش فوق هي على بيجا صاير يعني انا قلت لكم ان اريا 4 اهي البودي كده واللي هو الليمب فين؟ فوق هو مش فوق هو مدلدل على الميديم احنا باصين على اللاترال سيرفس ولا لا؟ يعني بص ادي برين اهو ادي سيرفيو سيرفر وسيرفيو وفي بينهم كوبس دي اريا 4 البودي عامل كده فاهمين ولا لا؟ يعني يعني اللي هو نعمل فينا عميل السيرفيس، مفهوم ولا لا؟ معاك يا باتن؟ يعني لو عملت كات سيكشن وبصيت على الميديا سيرفيس بتاع البين، بصوا معايا، لو بصيت على الميديا سيرفيس بتاع البين هتلاقي الجوبس ده اللوزر، مش كده ولا لا؟ ما انا قاطع على الميديا سيرفيس، مش كده ولا لا؟ ده اللي هات كات سيرفيس، ده مين؟ ميديا، انا ببص الميديا سيرفيس فهلاقي حته من الكوبس كان لوزر مقطوعه، مش كده؟ اللي هو الليمب بتاع اريا 4 هنا، يعني اريا 4 اللي هو الليمب بتاعها مدلدل على ايه؟ امين السيرفيس. اي واحد واثنين وثلاثه، قلت لك البودي بريزنتد ايه؟ قلت لك اللي هو الليمب فين؟ اللي هو مش فوق، مدلدل على الميديا سايت. يبقى هنا في الميديا سايت في واحد واثنين وثلاثه بتاعت اللي هو الليمب. مفهوم يا ولاد ولا ايه؟ الحته دي بيسموها بارا سنترال ليفيو، اسمها ايه؟ بارا سنترال ليفيو على جانبي السنترال ساركس، اسمها بارا ايه؟ سنترال ليفيو. متفقين؟ نبتدي نتكلم بقى على ايه؟ اديوس ابوت، ركز معايا وسيب الكتاب وسيب ايه؟ ليه كوتيكال وليه ايه؟ هنبتدي بالكوتيكال. في الكوتيكال هو بيدي البقايا بتاعت الميدو سيرفر، بيدي بقايا مين؟ يعني مثلا فضل له مين اللي فاضل ما خدش؟ مش سامع ولا اللي هو نام، هيدي اللي هو نام. ومين كمان؟ البري فرونتال اريا ولا لا؟ ما هو هيدي البري فرونتال اريا وهيدي مين؟ اللي هو نام. صح؟ فايتال لوب مين اللي فاضل ما خدش؟ الفايتال لوب مين اللي فاضل ما خدش؟ اللي هو نام. ففي فايتال لوب يدي برضه مين؟ اللي هو نام. ها؟ يعني بيدي الحته دي ولا بيدي الباور سنتر ليه؟ نبيول، مش كده ولا لا؟ الحاجه الاخيره التمبر لوب فاضل منه حاجه؟ فبدل التمبر لوب هنحط حاجه موجوده هنا اسمها الاريا اوف يونري بلادر. اريا اوف يونري بلادر، ايه الاريا اوف يونري بلادر دي؟ بص يا ولاد، سيادتك اقل من سن سنه، لو عمرك اقل من ايه؟ من سن سنه. اليونري بلادر بتاعتك لما بتتملي تبعت السباينال كود، وانت اقل من سنه تبعت السباينال كود تقول له انا اتمليت، إذا فاضي يدي فاضي جميل، فتروح مفضيه في اي حته وعلى اي حد. متفقين؟ ده لو انت اقل من ايه؟ سنه. بعد سن سنه الهيرا بلادر لما تتملي هتبعت الاسبانال كود تقول انا اتمليت، اذا دي واحد هنستاذن معلم الكبير يبعت للبين يقول له الهيرا بلادر بتمس عليك وبتقول لك هي اتملت معايا؟ يبعت للاريا دي، يبعت للاريا دي يقول له احنا ايه؟ اتمليت. البين يقول له دي واحد احنا في محاضره جوه هنا فاضي. لكن لو في السينما لا يعقل انت ولا النظر لغايه ما الفيلم يتنيل يخلص وبعدين نبقى نتفاهم معاه. فبقى في بولاتر كنترول اللي عامله مين؟ البرين مليون براذر اريز اللي هي موجوده تحت اللي هو ليمب موتور واللي هو ليمب ايه؟ وهنحطها مكان التمبر لوب، يعني التمبر لوب خد كله فهنحط ايه مكان؟ مكان التمبر لوب مين؟ الاريا بتاعت الوينر بلادر. وعيب تدي الوينر بلادر اريا من غير ما تدي كوبس كالوزا من جنبها، راجل محترم اهو، هتدي كوبس كالوزا. تعال نضرب بقى، لو قفلت الكورتيكال برانش ايه اللي هيحصل؟ اللي هو الام في البري فونتال اريا هيحصل لك منتاليتي وبيرسوناليتي وبيهيفير، صح ولا لا؟ طيب اللي هو الام يحصل لك مونو ليشن، دي اللي هو الام واحد. ها احنا عندنا البني ادم العادي بيبقى تو سيفر هيمسفيرز، فلما تقفل اللي هو الام يبقى مونو ليشن. اللي هو الام سنسوي البايت اللي هو هيعمل لي كورتيكال سنسوي لوس فين؟ اللي هو الام اللي هو الام انما بتتقفل يحصل حاجة اسمها incontinence بيسموها autonomic bladder هنتكلم عنها بعدين. الكولبس كان لوزة لو ضرب. الكولبس كان لوزة من الوصلة اللي ما بين التو سيربرال. لو حصل فيه infarction التو سيربرال مسفيز كل واحد مع نفسه يحصل حاجة اسمها أبراكسيا فيلو أوف كودي زي ما تضرب 37 مع 37 كانت بتعمل كودينيشن عن طريق التو سيربرال مسفيز. ازاي بتكودينيت بينهم؟ عن طريق لاسلكي كانت بتعمل عن طريق بس عن طريق كوبس. فلو انا عملت انفاكشن في الكوبس كان لوزر مفيش كودينيشن ويحصل أبراكسيا. طيب نيجي بقى ليه الكابسولا برانش. يجي الكابسولا برانش. الكابسولا برانش اسمه هوبنر. اسمه ايه؟ هوبنر. اه بيسبلاي جزء ده. بص هنا الهوبنر ارتري بيدي الفنترال بارت اوف ذا انتيريور الدوسر بارت كله بتاع الانتيريور بوستيريور خد من مين؟ من الميديا سيرفر. فاضل لنا الفنترال بارت. معانا الانتيريور سيرفر اولى بالانتيريور ليمب. الانتيريور سيرفر اولى بمين؟ يدي الفنترال بارت اوف ذا انتيريور ليمب. اسمه هوبنر ارتري. اسمه ايه؟ مفهوم؟ بص معايا بقى لو ضربت الهوبنا القاطع هفقد مين؟ فايروس بتاع الاسوشيشن هيحصل ليه ابراكسيا وهفقد جزء من الفيرمنت جزء بس صح ولا لا؟ انهي جزء بقى؟ الفايروس بتاع الفيرمنت بتاعت مترتبه بحيث ان في فايروس بتاعت اللي هو الليمب الاول هي الفايروس بتاعت اللي هو الليمب يا ليها الفايروس بتاعت الهيدا النيك يا ليها الفايروس بتاعت الترونك اللي هي الفايبرز بتاعت اللي هو ليمب. كأن بالظبط العيان عامل كده. ده الابر ليمب الفايبرز بتاعته وبعدين الهيدا النيك وبعدين ترانك وبعدين اللي هو ليمب. الفايبرز مترتبه كده في البرامتر مفهوم ولا لا؟ انا ضربت الجزء ده الانتيريور ليمب يبقى ضربت الهيدا النيك. ها؟ ضربت الهيدا النيك مش كده ولاد ولا لا؟ وليه؟ والابر ليم. مش انت ضربت الانتيو ليم يبقى ضربت الهيدا النيك والابر ليم. لو قفلت البرانش ده العين يجي لك بايه؟ ايشو فيجن مونوبليجي صح ولا لا؟ هيجي لك بفيشو فيجن مونوبليجي. متفقين؟ هيجي لك بفيشو فيجن ايه؟ ايه؟ اه انا كملت يلا انا قلت ايه الضرب دلوقتي يبقى خلاص لسه كملت انا جبت سيرة حاجه تانية قبل كده انا بقول ايه دلوقتي في شبكه مونوبليشن. طيب لو مجموعه بقى بصوا لي لو ضرب الانتيوس من السبع العاطي كله بصوا لي الانتيوس من العاطي كله الانتيوس من العاطي كله قفلناه تمام؟ ده نخش ونبي في بلاد سباي ده كده. لو قفلت الانتيوس بلاد ايه اللي يحصل موضوع؟ انت فقدت هنا مين؟ وانا فقدت مين؟ ابو ليمب وهيدا نيك مجموعهم هيمبليجيا عايز تبقى صاير هيمبليجيا ويز بريزيرف ابدومينال ريفلكسز لان الترانك ما ضربش ماشي يا ابو ماجي يبقى الهيدا نيك والابر ليمب ومع اللور ليمب يبقى مجموعهم هيمي لو عايز تصيح وذ بريزيرف ابدومينال ريفلكسز العين هيتشالك الهيدا نيك والابر ليمب واللور ليمب. العين مش هياخد باله ان الترانك ما اتشالتش الا اذا كان العين مش متظبط بيستخدم الترانك. لو عين حياته مصغر يعني اساسا ترانك او عيانه بلا صح هتاخد بالها ان الترانك مش شغاله لكن بني ادم عادي هياخد باله ان الترانك مش شغاله ازاي؟ فانت اهتماماتك غريبه جدا. لا ده انا هعيش معاك النهارده. انت عارفني سماوي النازع. يعني ما اتعلمتش طول السنه؟ طيب ما هعلمك بقى. اي عندي فضل يومين ثلاثه لازم اعلمك فيه. معاه ولاد ولا لا؟ يبقى في الموتو هيبقى عندنا هيمي بليجيا وبريزيرف. لان هنا ضربت الهدى اللي هو نب، وهنا ضربت الهدى النب والابر نب، يبقى مجموعهم هنا عندك رجل وايد ولب وراس، يبقى مجموعهم نص باضي. معانا حته مين؟ ابدومين. مفهوم؟ ها؟ دي ايه معناها ايه؟ فاهم ولا متكلم في اي حته؟ يا شباب طيب سنسوا ايه اللي هيحصل؟ هي قوية أوي. أحسن كود كان سنسوي نص فين؟ هو لم طواف ايه؟ كود كان سنسوي نص فين؟ طب ارياز منتاليتي بيرسوناليتي ويبعد ويا بيانسو بريمتيف صح ولا لا؟ وين كونتنس اوف واباكس انتوا فاهمين هتذكوها ازاي طيب؟ بلاش تحفظوها معايا دلوقتي بس يعني فاهمين هتذكوها ازاي؟ انت عارف اناتو بس بس هو بيدي سبلاي ليه؟ وخلصت على كده وراح. تعالى بقى لو قفلنا الانترنال كاروتيد شخصيا عرفت الانترنال كاروتيد ايه اللي هيحصل؟ شباب الله يكرمك قفلت مين؟ بص يا لهب قولي ايه اللي هيحصل ممكن؟ هيحصل ايه ممكن؟ المفيش كونترات المفيش صح ولا لا؟ مجموع المدن ولا فيش مرحيم هي مفيش طب سنسو ميناسيس واحسن أليكسيا أبراكسيا أكرامي صح؟ mentality و personality و behavioral changes بس في حاجة تانية بتحصل هيحصل له بلايمس يعني احنا وفات عندنا كواطن قفلت كمان مين؟ ثلج واكشولي لو انت صحيح هيفقد عين ونص هيفقد عين ونص ليه؟ لما قفلت الانترنال كاروتيد انت قفلت البلاد سبلاي للبرايتر والتيمبر لوب ولا لا؟ يعني ضغط الاوبتيك ريديشن والاوبتيك ريديشن لما يتضرب بيحصل كونترالاترال يعني ايه كونترالاترال لما انا بسميها نصين وجيت قفلت الاوفتالميك كاروتيد بتاع العين دي بقت توتالي بلايند فبقى عندك عين صح ولا لا؟ ده اللي تعبك قوي ازاي مايكرو بزنفجير واثنين قطر الضرب ازاي يا ابو مرض لك الضرب سوزوكسيرا تجربة يا شلل شلل يبقى العين عنده عين ونص مضروب يبقى هيمي بليجيا وهي وهيمي انستيزيا وكنت لا تقوم انا بس ميانوبيا حتى اعملها هتبقى بلايدس عشان اوثامك اوتي وعندنا فيزيا واجرافيا واليكسيا وابراكسيا. قال لك الانترنال كاروتيد اوتي بيتقفل في الاولد ايج اكيد لان الموست كومن كوز ثرومبوزز اون توب اوف ادرس كوز. وقال لك الانترنال كاروتيد اوتي لما بيتسد هنفقد البالسيشنز بتاعت الانترنال كاروتيد اوتي. مش هنحس البالسيشن اللي احنا بنحسها فين اصلا؟ اللي هينطق منكم هنفله. الانترنال كاروتيد ارتري البوزيشن بتاعته تتحس فين؟ فين يا بابا؟ انا قلت ايه يا احمد؟ قلت اللي هيطلع منكم هتفرقوا عايز تدفني في مكان الشباب الحنابله مش الشفعويه. الانترنال كاروتيد بتحس البوزيشن بتاعه فين؟ ما بتحسش ايه؟ يا سنة يا ده انت تعال هنا. قلت ايه؟ لا بتحصل غصبا عن عينك اصلا. بتحاسب التونسيلا الفرصة. تحط صباعك على التونسيلز. ادالك عود القاضي بصير ما تتحسش في ده ده. التونسيلا الفرصة. الانتنك قاضي القاضي ما يتحسش في ليه ده انك انتنك قاضي القاضي ما يصيش انت تتحس فين توصل لها فرصة تحط الان في الامتحان الشفوي قال لك هسيل البلسيشنز قلت له بتاع ايه بيه قال لك كومن كاوتر تحط ايدك على مسترين المصدويد الانتي بودر عندي ايه الليفل بيلو ده ابر بوت اوف ثايرويد كارتج دي الابر بوت اوف ثايرويد كارتج تحط ايدك هنا دي الاستنى المستويد اهي معايا تحط ايدك هنا ليه عند الابر بوت بتاع الثايرويد كارتج الكومن كاوتج بيتقسم الى اكسترنال لو حطيت ايدك هنا ايدك كده على الاكسترنال فهمي انا ولا لا؟ يبقى الاتيوب بتاع الستيرومستويد لو انت حاطط ايدك تحت الليفل بتاع الابر فايرويد كارتج ده ايه؟ كومن لو على الاتيوب بتاع الستيرومستويد بس فوق الليفل يبقى اكسترنال كاوتر قال لك حس الانترنال قول له اديني كلابس يا بيه يقول لك ليه؟ قول له حضرتك بالحساب توصيله في وسط ما تحسش في ايه ده ليه؟ مفهوم ولا لا؟ واضح؟ في معلومه ثانيه مهمه جدا ان ساعات الانترنال كاوتر البرانشز بتاعته تتقفل مؤقتا وتفك تتقفل مؤقتا وتفك يعني تعمل لك مانيفستيشن وبعدين مانيفستيشن تخف توتال دي بيسموها ترانزيانت اسكيميك اتاكس ايه ترانزيانت اسكيميك اتاكس في الانترنال كاوتر بتاعت الانترنال كاوتر هي نفس المانيفستيشن بتاعت الانترنال كاوتد اوكلوجن بس مؤقتا يعني اتشل بعيد عنك مؤقتا هيمي انستيزيا مؤقتا بلايندنس مؤقتا افيزيا واجافيا واليكسيا وابراكسيا مؤقتا ويفك توتال يرجع كوبيت ايه؟ دي اسمها ايه؟ ولا ترانزيت اسكيميك اتاكس بتاعت الانترنال كاوتد اوعى تنسى برين ارياز يعني ايه؟ لما اقول لك ترانزيت اسكيميك اتاك بتاع الانترنال كاوتد تقول الانترنال كاوتد كانت الاريز بتاعت البرين هيجي بقى فيزيا اجرافيا اليكسيا اباكسا هيبليجيا هيبي انستيزيا تضرب اريز يعني مفهوم ولا لا؟ شباب واضح؟ كده خلصنا اول ارتي بالسبلاي برين اللي هو الانترنال كاوتد الارتي الثاني اللي بالسبلاي برين اللي هو الفرتيبو بازل اللي هو مين يلا بتبقى مازن بصوا هنا الفيرتيبرو بازل القاطع الفيرتيبرو بازل القاطع بصوا هنا بيبتدي احنا خلصنا الكاوتر هنبتدي بالفيرتيبرو بازل الفيرتيبرو بازل اطري بيبتدي بحاجه اسمها سابليبيان اطري حاجه اسمها ايه؟ السابليبيان اطري ده سابليبيان وده سابليبيان تاني ها؟ متقسم لثلاث اجزاء بعضله اسمها سكالين سيرجيكال اناتومي طب اناتومي من غير سيرجيكال في عضله اسمها سكالين كان يعني زمان بتخلينا نقسم السات ليفل للفيرست بارت والسكند بارت الفيرست بارت بيطلع منه برانش مشهور قوي اسمه تايو سيرفايكال ترانك بيسبلاي مين؟ يعني محتاجه منكم تفكير تايو سيرفايكال ترانك بيسبلاي ماما جلاند بيسبلاي مين؟ ثايرويد منطقي جدا بيدي الانفير ثايرويد قاطية غلط. الجرحة الخياط بعيد ولا قريب؟ البعيد يقرب لك يا حبيبي. ايه؟ يتخيط بعيد صح؟ معاه ولا لا؟ والسبير ثايرويد القاطية يتخيط؟ حتى كنت لايكيت الابر لوب نفسه. هيولع دي مادة تحسين مجموعة. الثايروسيرفايكاترون بيدي انفير ثايرويد قاطية وبيدي برانش اسمه ترانسفيرس سيرفايكل وبيدي برانش اسمه الفيبرا القاطية. يبقى الثايروسيرفايكاترون ليه كام برانش؟ انفير ثايرويد ترانسفيرس سيرفايكل فيرتبا اللي يهمني مين؟ فيرتبا هيطلع لي فيرتبا اليمين والشمال مش كده ولا؟ يبقى تاني التو فيرتيبال ارتيز طالعين من السبليفيان يطلعوا في النك. يطلعوا فين؟ نك. ماشيين فين في النك؟ في الترانسفيرس بروسيسز بتاعت السيرفايكال فيرتيبال. ماشيين في الترانسفيرس بروسيسز اوف سيرفايكال فيرتيبال. هيفضلوا ماشيين لغايه فوق. هيوصلوا للفورمن ماجنم. معايا؟ هيوصلوا فين؟ عند الفورمن ماجنم. التو ارتريز هيتاخدوا مع بعض. عند الفورمن ماجنم الاثنين ارتريز هيعملوا لنا ارتري واحد اسمه بازل. اسمه ايه؟ بازل. والبازل ارتري يخش قدام الاوسابيس. اوكي؟ احنا داخلين فورمن ايه؟ ماجنم. متفقين؟ انا والله خايف ان تقتنعوا بالموضوع ده هيحصل فعلا. دخلنا بالبازل القاطي جوه البرين عن طريق فورم الماكنة. هنا في البرين ستيم ميد برين فونز ربطانا بعدين هنكمل كاسباينال ايه؟ البازل القاطي البازل القاطي هيخش يمشي على البرين ستيم لغايه الابر بودر بتاع البونز. عند الابر بودر بتاع البونز يتقسم لتو برانشز اسمهم بوستيريو سيبال ارتريز. اسمهم ايه؟ وهو ماشي على البرين ستيم يدي برانشز البرين ستيم على الناحيتين. البرانشز دي اسمها باراميديا. اسمها ايه؟ باراميديا برانشز. واضح؟ تعالى نسمعه تاني. الفيرتيبرال بازل starts by vertebral arteries which are branches of the first part of the subclavian artery. They ascend in the head and neck or in the neck in the transverse processes of cervical vertebrae until they reach the foramen magnum where the two vertebral arteries will unite to form basal artery. The basal artery will ascend on the surface of the brain stem until it reaches the upper border of the pons. Where it will divide into two terminal branches, the Roman posterior cerebral arteries. The basilar artery also gives branches bilaterally to the brain stem called paramedial branches. في حاجة تانية. هنا في المنطقة دي في cerebellum صح ولا لا؟ مش cerebellum هو البرين ستيم؟ فاكرين احنا كنا في ورك كده؟ ادي البرين اهو وادي البرين ستيم وكنا دايما بنرسم السيرينم كده. يعني هو ورا طيب هيديله برين وهيديله ولا لا؟ يديله برانشز. يديله برانش اسمه سبير وميدل وانفيرو سيرينم. الناحيه الثانيه سبير وميدل وانفيرو سيرينم. يبقى معنى كده ان البازل القاطي اداني كام برانشز؟ ثلاثه. الثاني البوستيريو سيرينم ارتريز والباراميديان برانشز والسيربيلا برانشز. واضح؟ هنا بقى التو فيربيلا ارتريز دول يدوا تو برانشز اسمهم انتيريو سباينال ارتريز. يتاخدوا مع بعض يعملوا لنا انتيريو سباينال ارتري واحد. يدوا لنا تو ايه؟ انتيريو سباينال ارتريز يتاخدوا مع بعض يعملوا لنا ايه؟ انتيريو سباينال ارتري بيسبلاي مين؟ انتيريو سباينال ارتري بيسبلاي مين؟ سباينال ارتري. سبلاي مين؟ سبانال كورد. يبقى دي البرانشز بتاعت مين؟ البرنتيبلو باسل. واضح؟ يبقى بتاع البرنتيبلو باسل. بصوا لي هنتكلم عن البرانشز. هنتكلم عن البرانشز. أول برانش هنتكلم عنه اسمه بوستيريو سيبال قطف. اسمه إيه؟ بصوا لي عشان سهل ده بإذن الله، سهل جدا يعني. ليه كورتيكال ريكابسولا زي اخوات، ليه كورتيكال وليه ايه؟ كابسولا. مين من الكورتكس ما خدش لغايه دلوقتي؟ مش سامع ولا ايه؟ اوكسيبتا. الاوكسيبتا اللوب هو الوحيد اللي ما خدش لغايه دلوقتي، هو اللي بيديه. يعني بيدي ارياز كام؟ 17 و18 و19. مين اللي فاضل في الانترنال كابسول ما خدش؟ الفنترال بات وبصي لي الجزء ده. البوستيريو سيربال اولى بالبوستيريو لمب. البوستيريو سيربال اولى بمين؟ انتوا فاهمين اولى ليه؟ بوستيريو بوستيريو يعني ها؟ البوستيريو سيربال اولى بمين؟ مين اللي فاضل في البوستيريو لمب ما خدش؟ الفنترال بات. هيدي الفنترال بات والبوستيريو لمب. البرانش اسمه تنامو جينيكولا بات. تنامو عليهم. تنامو ايه؟ جينيكولا. هيديك الفنترال بات او البوستيريو لمب. وبالاضافه لكده من اسمه بيدي التنمس. وبيدي البيزل تاني. تعالى نقفل البرانشز. لو قفلت الكود، لو قفلت مين؟ العين يجيله ايه؟ هيجيله ايه؟ كود غلط هومونومس وذ ماكيولار سبيلنج، لان الماكيولا ليها دبل بط. معايا؟ وهيجي له فيجوال اك. واضح؟ ده كود الكابسولا بقى. ركز معايا، انت متوقع ان الحته دي تبوظ ولا لا؟ الكابسولا برانش متوقع ان الحته دي تبوظ ولا لا؟ مش هتبوظ. الحته دي از فيري ريتش بلاند سبلاي، فيها برانش كتير قوي، فمش هيحصل لها حاجه. لكن هيحصل له مين؟ ثالاموس والبيزك اجي. الثالاموس هو السكرتير اللي كان بنعدي عليه كل السنسيشنز قبل ما توصل للبرين، صح؟ الاول اول ما القاط يتقفل الثالاموس يبقى فيه اسكيميا لسه ما ماتش، زي الهارت لما بتقفل الكورنيز بيقعد فتره اسكيميا قبل ما يموت ولا لا؟ في الفتره دي الهارت كان بيعملها في تشيس بين، صح؟ الثالاموس في الفتره اللي بيبقى فيها اسكيميا قبل ما يموت بيعمل لك بين. لما القاطي ده بيتقفل الثالاموس هيبقى اسكيبك لسه ما ماتش، هيعمل لك بين في نص البطن، سيفير بين. وبعد كده عيان يفقد اول تايبس اوف سنسيشن وانس الثالاموس مات. ده بيسموه ثالاميك سندروم، اللي هو بين ان وان سايد اوف ذا بودي فولد باي لوس اوف اول تايبس اوف سنسيشن. نيجي للبيزل جانجي. البيزل جانجي لما يحصل لها انفاكشن العيان بيجي لك بحاجه اسمها اكسترا بيراميدال مانيفستيشن. ايه الاكسترا بيراميدال بقى؟ بصوا لي هنا. العيانين دول بيجي لهم اثيتوزس وديستونيا. اثيتوزس ده اكسترا بيراميدال، سنيك لايك موفمنت اوف ذا هاند. العيان هو قاعد تلاقيه بيعمل ايه في الكتف؟ انفولانتري. سنيك لايك موفمنت اوف ذا هاند. كامل لك كده. خلاص؟ ديستوريا is a snake-like movement of the trunk. Show your hand. It's a snake-like movement of Athetosis said dystonia تساوي في فعل. Snake-like movement of the head مع snake-like movement of the trunk equals في فعل طلعت مريضة يا عندها اكسترا بيراميدال. خد بالك مضروبه باثيتوزس ودستونيا ات ذا سيم تايم. مرض ربنا يشفيهم منه ان شاء الله. ان شاء الله احنا مستنينا طبعا هتظهر علينا في لحظات المبوكه في رمضان كان خفيف وتوزع علينا كباب وتوزع علبة سجاير مربو للغلاف. مائدها المبروكة يعني هي تقف وتوزع كباب. تخيل مائدة رحمن كباب. مائدة رحمن كباب هبعتلك معايا وتلاقي كل الدكاترة وبعد الفطار تروح مديها لكل واحد من الغلابة علبة مارلبور. الدمعة بتفرق من عين الواحد ساعتها الدمعة بتفرق من عين الواحد لا ما أصلا كمان يعني بتحج وبتعتمر كل سنة. وزي ما قالت في التلفزيون عمرها ما تخش على شغل إلا ما تصلي ركعتين لربنا عشان يوفقها. أنا مش قادر أفهمها يعني داخلة هتصلي ركعتين عشان ربنا يوفقك في إيه بالظبط؟ أنا مش قادر أفهم يعني أنا مش عارف الناس بيجحد لها كمان غير طبيعية يعني يقول لك بدعي ربنا يوفقني في كل شغلانة وبصلي ركعتين. نعم؟ ونعم بالله العلي العظيم ما نقولش حاجة. ولو تابت أنا أول واحدة هفلح طبعا. أنا أول واحدة هفلح طبعا. لكن التوبة معناها إيه؟ البعد عن المعصية وعدم الإصرار. وانا التوبه دي انا واقف في ميدان عمل تاني يعني دي في رايك التوبه حضرتك؟ امال ايه؟ فكلامي مش غلط. التوبه انك تقول لربنا ان انا خلاص رجعت عن المعصيه وبينك وبين نفسك هتقول ان انا مش هرجع تاني وبينك وبين نفسك تدعي ربنا سبحانه وتعالى يوفقك انك ما ترجعش تاني. ممكن ترجع تاني وتندم وترجع تاني لان زي ما الصوفيه بيقسموا النفس انت في نفس اماره بالسوء والنفس اللوامه ليها مراحل. لكن ما تجيش تقول لي انا تبت وانت في ايدك كوبايه الخمر. انا مش فاهم. انا have no idea. لكن anyway هي لحظات مبروكه وجايه جايه والله بيستناها من السنه للسنه. اتليس هو الغلبة كانوا كباب يعني اتليس وضربوا مالبور يعني هو كان بيشوع في التلفزيون فضربوا مالبور. تخيل قد توزع مالبور في رمادة الأحمر ده ايه الهبل اللي احنا فيه ما علينا. تاني يا ولاد القصير سمع قاطي لما هيطير هيحصل لك ايه؟ ايمانستيزيا الاول بين وبعدين ايمانستيزيا وبعدين قتل توزيزو ديستونيا. لو القصير سمع قاطي شخصيا اتقفل هيبقى دي معاها كود ثلاثة لو انا بس هيمانوبيا وفيجوال اجنوسيا صح؟ ده بروسيس بالاوتي اوكلوجن المين اوتو واضح؟ ما فيهاش مشكله ده سهل جدا يعني. طيب في برانشز ثانيه الباراميديان برانشز. الباراميديان برانشز لما بتتقفل بتعمل سته سندرومز سته ودول هنقولهم في الهيمبليجيا مش هنقولهم دلوقتي. حاجه اسمها ويبر بنديكت ميلر كيبلر وبيل ابيرس وجاكسون. دول لسه هنقولهم فين؟ في الهيمي بيجي. دول قفلت مين؟ بس سامع انا قفلت مين؟ باميديا. قفلت الباميديا. فاضل مين اللي هنقفلهم؟ السبيلر السوبي والميدل والانفير. السوبي والميدل مش عايزهم. انا عايز مين؟ انفير سبيلا اوت. عايزين يلا انفير سبيلا اوت. الانفير سبيلا اوت بيسبلاي مين؟ هو سؤال صعب جدا. انفير سبيلا اوت بيسبلاي مين؟ سبيلا وبيسبلاي حته مهمه ثانيه اللاترال بارت اوف ذا ميدالا. ولا بص لنا فاكر ما ضلك انت فاكر يا نفس ايه؟ ما ضلك 5 و6 و7 9 10 11 12 ماشي. وفي اللاب ده بقطب ده ما ضلك ثلاثة طاطو في المظلة. معادي تو سنسوري نيوكليار. نيوكليس اسمها سباينا نيوكليس. يا بنت بتاع الكلية ليه رقم كام؟ وكان بتاخد من فيس اتنين وتمشي. صح ولا لا؟ دي سنسوري. وفي نيوكليس بتاع الثمانية اللي هو البستيفلا. نيوكليس بتاع الإيكوليبريم. هنا عندنا أربعة موتو واتنين إيه؟ سنسوري. وفي اثنين تراكتس. واحد اسمه لاترال لمينيسكس. ده شايل ايه يا ولاد؟ لاترال لمينيسكس بتبقى شايل ايه؟ بس مفيش هو فين هاد؟ بتاع الاوبس سايد اوف ذا بود. لان انا عامل الكورس من تحت في السباينال. فاكرين؟ كان في بين وتمبشر دوس الوود يعني سبستنشال جيلاتينوز كروسنج لاتر سباين وطلابك لاتر ميريسكس. يعني احنا عملنا كروسنج تحت صح؟ يعني لو افترض ان هنا يمين يبقى دي واخده السنسيشن من يمين يمين يبقى مقابلها ايه؟ شمال. واضح؟ في كمان هنا التراك الثاني اللي هو السيماتاليك فايبرز. السيماتاليك فايبرز بعديها برضه في اللاترال بارت. يبقى عندنا أربعة موتو واتنين سنسور واتنين تراكس. أربعة موتو إيه؟ سمع معايا أنا الله يخرب كده. تسعة عشرة إيه؟ 11 12 دول أربعة موتو. الأربعة سنسور سوري الاتنين سنسور سباينال وويف ستيبل والاتنين تراكس لاترال لمينيسكس. لو قفلت الانفيوسر من الأقطر دول ضارب تسعة وعشرة يعملوا لك بربر ديسفيجا ديسالتيا نيزاتور نيزاريج. ده مين؟ السبعة تسعة عشر 11 في عدسة الوستيريو ماسون اند ترابيزيس. 12 ما بتغيبش لانه 100 يعني عندك 12 ايه؟ مش مرقص من فين؟ نيرس بتاعته ميديا شوية غير هنضرب اتنين سنسو هضرب سباينال نيوكليس هفقد بين والتمبرتشر فين؟ فين؟ سيم سايد اوف ذا فيس هفقد بين والتمبرتشر ما السباينال نيوكليس دي جايبه البين والتمبرتشر من سيم سايد اوف فيس صح ولا لا؟ مش كده؟ يبقى هفقد البين والتمبرتشر في السيم سايد اوف فيس. ثمانية لما يضرب يحصل لك النيوكليس لما تضرب يحصل لك ايه؟ بيتاكو اتاكس مش كده ولا لا؟ اتاكس يا بستيفن اتاكس وبيتاكو لما تضيف مش عايز حد ينطق الا ما يستلزم ولا حد ينطق. واضح؟ الاتر منسكس لما تضيف بيحصل ايه؟ نص سنسيشن من ايه؟ اوبس سايد اوف ذا بودي اني سنسيشن زيرو دامج. لما تضرب السيماتاتيك هيحصل ايه؟ هنا يبقى بص انا هقفل مين؟ هقفل مين؟ السيسي من القطر هضرب السيبانا وهعمل اتاكسي هضرب 9 و10 هعمل بلبر 11 سنو مستور من ترابيزيس سباينال نيوكليس نص بين وتمتش على السيم سايد اوف ذا فيس فيستيبلر نيوكلياس يبقى اتاكسي اوف التايفو الفاينل هيحصل هنا ونص بين وتمتشن فروم ذا اوبزيت سايد اوف ذا بودي دول على بعض اسمهم انفيوسبل اوكلوجن او اسمه ويليام بيرج سندروم لازم تحفظ الاسم او اسمها لاترال ميدولاري سندروم ده مش مكتوب عنه على بعض دول بيساوي انفيوسبل اوكلوجن ولنبرج سندروم لاتر الميدالوي ولنبرج مكتوبة لكن لاتر الميدالوي مش مكتوبة ولنبرج مكتوبة بليس ومحطوط تحتها خط بس في ناس مش شايفاها برضه معاك يا باتن ده مهم جدا جدا جدا جدا اوكلوجن اوف انتيوسيبيلا ارتري ممكن يجيلك بصيغه ولنبرج سندروم لاتر الميدالوي سندروم واضح؟ طيب سؤال انا اخ من اكليل، انت حضرتك لو تنزل القاضي الشخصيه اتقفل العادي يشتكي لك بايه؟ انت اخ دكتور مصطفى هتقول لنا بقى لو المنزل القاضي اتقفل العادي يجي لك بايه؟ نعم يا علي صوتك يا هيجي بايه؟ او لو سيادتك مركز معايا كان امر تاني هو المنزل القاضي لو اتسد هيجي لك بايه؟ لو المنزل القاضي الشخصيه اتسد حضرتك كله نعم يا اخويا هيجي لك بالفلتايكو المنزل القاضي مش لو اتقفل عليه مش هيجي بقى العام مات هيحصل له انفكشن في البرين ستيم لا مؤاخذه البرين ستيم اللي فيه جسمعات والسنتر والفاسومونت والسنتر حاجات بسيطه كده وبعد عنك هيتقفل البازل يعني عادي يتشال شلل جباعي اتقفل البازل يعني برين ستيم مات يعني كوادريبليجيا كوادريبليجيا يعني عضلات الريسبيريشن وده جزء ثانوي في جسم سيادتكم دول اتنين ما هو الاثنين بالنسبة لكم الريسبيرتوري ماسلز دي تعتبر تافهة بالنسبة للأوتوبيسات اللي طالعة. البازل القاطي لو اتسد العيان هيجيله كوادريبليجيا اتشنشن رباعي مع ديب كوما مع ديث ودي كلها هتاخد فيو مينتس فيو مينتس ايه؟ فيو سكندز ريسبيرتوري فيلير البازل القاطي اوكلوجن صدر ديث واضح؟ لكن لو قفلت برانشز من البازل القاطري ممكن تقفلها برانشز من فوق برانشز من فوق دي اسمها ترانزيت ايه؟ ولا بص لي هنا لو قفلت برانشز في البازل القاطري يبقى ميديم برانشز ده عاد بيجي لك بمانفستيشن نيورولوجيك مانفستيشن بتروح وبتيجي اسمها ترانزيت الترانزيت اسكيميك اتاك بالنسبه للبازل هتبقى كلينيا نيرفز هتبقى ايه؟ يعني ايه؟ قصدي ان انا لو بازل قاطي قفلته وفتحته العيان ممكن يجي لي بايه؟ يجي لك بديبلوما عشان 3 و4 و6 يجي لك بفيشر باراليسس عشان 7 يجي لك بفيرتايجو عشان 8 مش كده لا يجي لك ببالبر سيمتومز عشان 9 و10 مفهوم ولا لا؟ معنى كده ان لما اقول لك ترانزيت اسكيميك اتاك بتاعت بازلر تفكر في كرينيال نيرفز ترانزيت اسكيميك اتاك بتاعت كاروتيد تفكر في ايه؟ عشان تقدر فيها لما بقول ترانزيت اسكيميك اتاك بتاعت بازلر بوصف كرينيال نيرفز مضروبه لما اقول ترانزيت اسكيميك اتاك بتاع كاروتيد بوصف بايه؟ بوصف ايه؟ خلاص؟ بياخر ازاي؟ بقول ريح 5 دقايق كلنا لا لا لا لا والله اطول ده التسجيل